بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا عند قول البخاري رحمه الله: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. وقفنا عند حديث مسلم بن إبراهيم، والبخاري رحمه الله كما تقدم اختياره في هذه المسألة أن الغسل إنما هو على من يأتي الجمعة، أما الذي لا يشهد الجمعة من النساء والصبيان فليس عليهم غسل، وهذا واضح جدا من الآثار والأحاديث التي ذكرها. طيب، هنا في أحاديث محتملة كما سيأتي في هذا الحديث الذي نقرأه الآن، محتمل يأتي الجواب عليه إن شاء الله حتى يتفق مع باقي الأحاديث. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، هو الفراهيدي البصري، وهو ثقة مأمون مكثر، توفي 220، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا وهيب، وهيب هو ابن خالد أبو بكر البصري أيضا، وهو ثقة ثبت، توفي 65، وهو من الطبقة السابعة، وكان عالما بصيرا بالرجال، حتى قيل إنه لم يكن بعد شعبة أبصر منه بالرجال. قال: حدثنا ابن طاووس، ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس، وهو ثقة فاضل عابد، توفي 230، من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني الحميري بالولاء، وأصله فارسي من الأبناء. الأبناء هؤلاء جماعة من الفرس نزلوا اليمن وسكنوا في اليمن، لأن اليمن كانت قبل الإسلام تابعة للفرس. في قصة معروفة في السيرة النبوية متعلقة بأبرهة وهدم الكعبة إلى آخره، كيف أن الفرس مدوا نفوذهم على اليمن وأرسلوا جماعة منهم واستقروا في اليمن وسكنوا اليمن. هؤلاء هم الأبناء، منهم طاووس بن كيسان اليماني. طاووس رحمه الله توفي 600، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة توفي 57، وقيل 59، وقيل 58، لكنه لم يصل ولم يبلغ 60، نعم، لأنه كان يتعوذ منها، سبحان الله. وفي 60 لما توفي معاوية رضي الله عنه حصلت فتن، أليس كذلك؟ هذه هي التي كان يتعوذ منها أبو هريرة. والذي أخبره بذلك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل حفظت عن رسول الله وعاءين، أما أحدهما فبثثته وعاء العلم والأحكام، وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم. هذا الوعاء الثاني قال العلماء هو الوعاء المتعلق بالفتن وبأسماء أمراء السوء ونحو هذه الأخبار، هذا اللي كتمها أبو هريرة. وهل يضر كتمها؟ ها؟ ما يضر، الحمد لله ما يضر. العلم النافع العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب الذي ينفع المسلمين بثه أبو هريرة، وعلمه إلى اليوم وإلى قيام الساعة. العلم الآخر المتعلق بأمراء السوء في عصره هو، والفتن التي سوف تحصل، هذه كتمها أبو هريرة، وكتمه كان فيه خير، لأنه دفع عن نفسه الفتنة والبلاء وعن غيره. لأنه اشتغل بنشر هذا الوعاء الثاني لأدى ذلك إلى منع الوعاء الأول، أليس كذلك؟ وهذا الذي لا يتفطن له كثير من الدعاة الذين يصطدمون بالأنظمة وبالسلاطين والحكام. الاصطدام هذا بالأنظمة والحكام والإنكار العلني على الولاة يفضي إلى أن هذا الداعية يمنع من الخير مطلقا، يسجن أو ينفى أو يقتل أو يعتقل. كانت له دروس، له محاضرات يجتمع عليه الناس، ينتفع به الناس، ينتفع به طلبة العلم، منع ذلك كله. فيا ليت الدعاة إلى الله يتأسون بأبي هريرة رضي الله عنه في هذا المنهج وفي هذا التأصيل. وكنت بينت ذلك في مقالة سميتها نصيحة إلى الدعاة إلى الله. انطلقت في هذه المقالة من هذا المنهج الذي كان عليه أبو هريرة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا الذي وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غدا للنصارى، فسكت. الحديث تقدم. يقول: ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده. هذا الحديث ظاهره أن هذا الغسل حق على كل مسلم، سواء حضر الجمعة أو لم يحضر، سواء شهد الجمعة أو لم يشهد الجمعة، إذن يدخل في ذلك النساء والصبيان. قال: حق على كل مسلم. ويؤكد ذلك أيضا أنه أبهم اليوم، فقال: في كل 7 أيام يوما. إذن أبهم اليوم وعمم فقال على كل مسلم، فهذا الحديث عام من حيث المكلف، وكذلك مبهم ومطلق من حيث اليوم. ولكن ينبغي أن يحمل هذا الحديث على تلك الأحاديث الأخرى التي فيها التصريح وفيها البيان بأن هذا الغسل إنما يكون في يوم الجمعة، هذا أولا. وفيها البيان أيضا بأن هذا الغسل إنما يكون لمن يشهد الجمعة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: هكذا أبهم في هذه الطريق، يعني أبهم اليوم، قال في كل 7 أيام يوما، هكذا قال يوما، وهذا يصدق على كل يوم من أيام الأسبوع إبهام. يقول الحافظ رحمه الله: هكذا أبهم في هذه الطريق، أو أبهم في هذه الطريق، وقد عينه جابر في حديثه عند النسائي بلفظ: الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما، وهو يوم الجمعة، وصححه ابن خزيمة. وذكر الحافظ له شاهدين آخرين. إذن ما أبهم في هذه الرواية بين في رواية أخرى. قال البخاري رحمه الله ورواه أبان بن صالح. أبان بن صالح ابن عمير ذكره ابن سعد في عداد أهل الكوفة، وأصله إما من مكة أو المدينة مختلف، قيل المكي وقيل المدني، وهو قرشي بالولاء. قال الحافظ في التقريب: وثقه الأئمة، ووهم ابن حزم فجهله، وابن عبد البر فضعفه. وهو في التهذيب، تهذيب التهذيب، بين ذلك وقال إن ابن حزم قال عنه أنه مجهول، وابن عبد البر قال ضعيف. طبعا ابن عبد البر قبل ابن حزم، ابن عبد البر أكبر سن من ابن حزم، بل هو من شيوخ ابن حزم، وإن كان يعني في السن ليس متباعدين. لكن العجيب أن ابن حزم توفي قبل ابن عبد البر. ابن حزم توفي سنة 56 و400، ابن عبد البر توفي سنة 63 و400، علما بأنه أكبر، لأن ابن عبد البر عمر تجاوز 90 سنة وبورك له في عمره وفي عمله وفي علمه وفي كتبه رحمه الله. فالمقصود أن هذين العالمين الأندلسيين أخطأ في حق هذا الراوي أبان بن صالح. يقول الحافظ في تهذيب التهذيب، قال: وهو خطأ توارد عليه ولم يسبق إليه. سبحان الله، يعني ما في أحد قبلهم تكلم في أبان بن صالح، لا بتجهيل ولا بتضعيف، فعجب. سبحان الله. والمشكل يعني العجب كما قال الحافظ توارد عليه، وهما من كبار العلماء والأئمة الذين لهم اطلاع واسع. فسبحان الله، يعني ما من أحد مهما بلغ في العلم شأنا عظيما إلا وقد تقع له هفوات وأخطاء رحمة الله عليهما. مات أبان بن صالح كهلا سنة 14 و100 عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي، الإمام الحافظ الثقة المفسر المشهور، عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. هذه متابعة من مجاهد لابن طاووس، لأن مجاهد يروي عن طاووس. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هو المسندي البخاري الجعفي، وهو ثقة حافظ، توفي سنة 29 و200 كما ذكر ذلك تلميذه البخاري. حديثه عند البخاري والترمذي فقط، وهو من الطبقة العاشرة. وعبد الله بن محمد المسندي هذا سمي بالمسندي لأنه كان ينتقي ويختار الأحاديث المسندة، ويرغب عن الأحاديث المنقطعة والمعضلة، عنده كذا ذوق يعني، لا يأخذ إلا حديث المسندة. وكان إماما حافظا، يعني كان إمام المحدثين وإمام أهل الحديث في عصره في بلاده، بلاد ما وراء النهر، بلا مدافع. حتى قال الحسن بن شجاع البلخي أحد الحفاظ من طبقة البخاري، قال الحسن بن شجاع: كيف يفوتك الحديث وقد وقعت على هذا الكنز؟ يعني على من؟ على عبد الله بن محمد، كنز رحمة الله عليه. عبد الله بن محمد المعروف عن شبابنا، الله المستعان. قال: حدثنا شبابه. شبابه هو ابن سوار المدائني، اصله من خراسان، ثقة حافظ، يقول الحافظ رمي بالارجاء. ويقول الذهبي في الكاشف: مرجئ صدوق، توفي سنة 206، وهو من الطبقة 9، وحديثه في الكتب 6. قال: حدثنا ورقاء. ورقاء هو ابن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن، وهو صدوق في حديثه عن منصور لين، يعني هو أصل من الكوفة، هو أصل من الكوفة نزل المدائن، ورقاء سمع منه في المدائن فيما يظهر، ومنصور المعتمر من علماء الكوفة، لكن في حديث ورقاء عن منصور المعتمر لين، يعني هو ثقة، لكن في حديثه عن منصور لين من الطبقة السابعة وحديثه الكتب الستة. يقول الذهبي رحمه الله في الكاشف: صدوق صالح. طيب هنا حديثه عن منصور ضعيف فيه لين. يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: لم يخرج له الشيخان من روايته عن منصور بن المعتمر شيئا، وهو محتج به عند الجميع، يعني هو حجة عند الجميع، ولكن إلا في روايته عن منصور. وشوف كيف الشيخين بخاري ومسلم تجنب حديثه عن منصور بن المعتمر لأنه متكلم فيه، فيه لين، فيه ضعف. هذا كان نقوله حتى نزداد ثقة وطمأنينة في الصحيحين، لأنه في كلام في تشغيب، شو الدقة والتحري. هذه فوائد يا أخواني، فوائد نفيسة، والله المستعان. عن عمرو بن دينار عن مجاهد، عمرو بن دينار يمر معنا كثيرا، عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. هذا الحديث الذي بعده يعني يظهر أنه لا علاقة له بالغسل، المسألة التي معنا هي حكم غسل، ولذلك في بعض النسخ مفصول، هذا الأحاديث مفصولة عن التي قبلها بكلمة فصل، أليس كذلك؟ في بعض النسخ، نسختك مفصولة بكلمة باب. طيب لماذا هذا التبويب الجديد؟ وما مناسبة وضع هذا الباب أصلا هنا بدون ترجمة بدون مسألة؟ هو الظاهر الله أعلم أن هذه الأحاديث داخلة في باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، داخلة في هذا الباب، ولكن من أين؟ من زاوية بعيدة، انتبه لها، يعني هذا استنباط أقوله. البخاري رحمه الله ذكر وبين وقرر واختار أن الغسل يلزم من، سواء قلنا وجوبا واستحبابا، يلزم من يشهد الصلاة، يشهد الجمعة. وكأنه في هذه الأحاديث يقول إن المرأة يجوز لها أن تشهد الجمعة، أليس كذلك؟ ولا يجوز لزوجها أن يمنعها إذا طلبت أن تذهب إلى الجمعة، وإذا رغبت في الذهاب إلى الجمعة فإنها تأخذ حكم الرجل من حيث الاغتسال، تغتسل إذا ذهبت إلى الجمعة. والطيب لا ممنوع، نعم الطيب ممنوع على النساء، إذا خرجت المرأة متطيبة ممنوع، هذا ذنب من كبائر الذنوب، والله المستعان. جاء التقبيح فيه ووصف المرأة التي تفعل هذا بأقبح الأوصاف، والله المستعان. وكأن هذا هو يعني هذه المناسبة فيما يظهر لي، والله أعلم. يعني هذه الأحاديث ما مناسبتها، ما علاقتها بالتبويب؟ الظاهر أنه كذلك، أن المرأة، لأن الحكم عندنا عام، من قاعدة في الشريعة النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل إذا قصد الجمعة يغتسل فكذلك المرأة تغتسل إذا قصدت الجمعة، تأخذ حكم الرجل في ذلك. وأما الطيب ممنوعة لأحاديث أخرى تمنعها من الطيب عند الخروج، أما الغسل ما في دليل على المنع، والحمد لله. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغاض؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى، هو الكوفي نزيل الرأي ثم بغداد، صدوق، توفي سنة 350 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي في مسند علي، ويرمز له في التقريب بعس، وعند ابن ماجه. قال: حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي من كبار التاسعة، توفي سنة 100 و200، وحديثه في الكتب الستة، وكان علامة أخباري مشهور، قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني وهو ثقة ثبت حافظ عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أنه قال كانت امرأة لعمر هذه هي عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل. من أخوها؟ سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي. وسعيد بن زيد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فكان عمر زوجا لأخته عاتكة، وسعيد أيضا هو زوج لأخت عمر فاطمة. سبحان الله. فهذه فاطمة، هذه عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، كانت تشهد صلاة الجماعة في المسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمن عمر. وكان عمر إذا خرج إلى المسجد تبعته. وعمر يعني كما جاء في الحديث هنا يغار، سبحان الله. والغيرة محمودة، يعني الغيرة محمودة، إنسان يغار على أهله على بناته على زوجه، يغار عليه إذا خرجت. شوف عمر يغار عليها إذا خرجت إلى المسجد، فكيف إذا خرجت إلى السوق؟ واليوم المصائب اللي نسمع بها اليوم، والله المستعان. فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني. يعني هي رأت أن عمر ساكت فكانت تخرج تصلي باستمرار، حتى يقال إن عمر، حتى قال الرواة إن عمر طعن وإنها لفي المسجد تصلي خلفه صلاة الفجر. صلاة الفجر اللي طعن فيها عمر رضي الله عنه كانت عاتكة في المسجد تصلي تلك الصلاة، سبحان الله. فقيل له يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. وجاء في رواية أن الذي أنكر عليها هو عمر نفسه، عمر الذي قال لها لما تخرجين وأنت تعلمين أني أغار. فقالت له ما يمنعك أن تمنعني؟ يعني الآن عمر قال لها لما تخرجين وأنا أكره ذلك وأغار، ولكن هل منعها؟ لا، ما منعها رضي الله عنه. لماذا؟ لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. كانوا وقافين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله، مع غيرته وكره لهذا الشيء ما تجاسر على منعها وحبسها في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك. على كل حال هذه الأحاديث يعني العلاقة والمناسبة بينها وبين الترجمة كما ذكرته الله أعلم. المرأة الآن ممكن يعني تذهب في الحرم المكي مثلا أو في المسجد النبوي، كثير من النساء يحضرن ويشهدن الجمعة، أليس كذلك؟ إذن يغتسلن. إذن المرأة إذا قصرت الجمعة سواء في مصرها يعني في بلدها أو في مكة أو في المدينة فإنها تأخذ حكم الرجل تغتسل. لعل البخاري هذا الذي يرمي إليه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب الرخصة أو باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. يعني المراد هنا أن نزول المطر يمنع من حضور الجمعة، ويرخص للإنسان حينئذ أن يصلي في بيته. بل لو لم نقم الجمعة ما قمناها ليس علينا شيء، يعني صلوا في بيوتكم. ولكن اختلف العلماء هنا في مقدار المطر المانع من إقامة الجمعة أو الجماعة. فبعضهم قال المطر الذي يفضي إلى مشقة في السير، في زلق وفي طين وفي وحل، يشق على الإنسان أن يذهب إلى المسجد، هذا كلام جيد. وبعضهم قال المطر الذي يبل الثياب ولو لم يمنع من المسير والمشي للمسجد. وبعضهم قال أي مطر يمنع، ولكن الذي يظهر القول الأول جيد، الثاني لا بأس به، الثالث ضعيف. يعني المطر الخفيف يمنع؟ ما يمنع. ويدل على ذلك، يدل على أن المطر هنا الذي يمنع هو المطر الذي يفضي إلى مشقة وإلى تعب وإلى خطر أحيانا، هو قول عبد الله بن عباس في الحديث قال فتمشون في الطين والدحض إذن قوله الطين والدحض هذا إشارة على أن المطر الذي فيه طين وفيه دحض هو الذي يمنع، هو الذي فيه الرخصة. أما المطر الخفيف يعني في بعض البلاد تقريبا المطر يأتيهم باستمرار تقريبا، أليس كذلك؟ نسمع. طيب أمطارهم كأمطارنا نحن في بلاد العرب؟ يعني الأمطار في بلاد العرب يقولون كأنها أفواه القرب، أمطار شديدة. ولكن في بعض البلاد، بعض البلاد الباردة، يأتي المطر خفيفا. فهل هذا المطر الذي يسمى الهتان عندنا، فهل هذا المطر الخفيف يمنع من حضور الجمعة ونترخص بتركها؟ الجواب لا، فيما يظهر لا، وإنما المطر الذي يمنع الذي فيه دحض وفيه طين كما قال عبد الله بن عباس. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزياد أنه قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين أنه قال قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحر. الدحض وليس بتسكينها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن علية ابن علية قال أخبرنا عبد الحميد هو ابن الدينار وهو ثقة من الطبقة الرابعة، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن الحارث والأنصاري البصري وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة، وهو ابن عم محمد بن سيرين أنه قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير. وكلمة مطير يعني كان المطر كثيفا، لا يوصف اليوم بأنه مطير إلا إذا كان المطر كثيفا، أما إذا كان خفيفا وعابرا لا يقال يوم مطير. إذن هذا أيضا نضيفها على ما سبق. يقول لمؤذنه: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. يعني هذا وجه في هذه المسألة عند العذر، هذا وجه أن لا يقل المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يترك هذه الكلمة ويقول صلوا في بيوتكم. يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلوا في بيوتكم، يعني ما يقول كلمة حي على الصلاة. هذا وجه. وجه آخر أيضا ثابت في السنة أنه يقولها، ولكن بعدما ينتهي منها يقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. واضح؟ كل هذا ثابت وهذا ثابت، ولكن هنا في حديث عبد الله بن عباس أنه أمر المؤذن ألا يقول هذه الكلمة. طيب لماذا؟ يقول: فكأن الناس استنكروا. استنكر هذا العمل من عبد الله بن عباس. قال: فعله من هو خير مني. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن الجمعة عزمة، يعني واجبة، يجب أن يحضر، من سمع النداء يجب عليه أن يحضر. وإني كرهت أن أحرجكم، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يجب أن يحضر الإنسان، هذا الإحراج. فتمشون في الطين والدحض. يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري عند قوله إن الجمعة عزمة، يقول: أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم، فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. انتهى كلامه. المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة. يعني هذا واجب. شو معنى تصير العزيمة رخصة؟ يعني الجمعة واجبة وحتم ولازم وعزيمة لابد أن تحضر. المطر يحولها من عزيمة ومن واجب ومن حتم إلى رخصة، إن شئت حضرت وإن لم تشأ لم تحضر، يرخص لك أن تبقى في بيتك فأنت معذور. وهذا الحديث يدل على أصل عظيم في الشريعة، أن هذه الشريعة قائمة على رفع الحرج وعلى اليسر والسهولة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدين ليس فيه أغلال، الدين ليس فيه شيء محرج، ليس فيه شيء عسر يضيق به المكلف أبدا، والحمد لله. هذا الدين قائم على رفع الحرج وعلى التسهيل والتيسير. الدين يسر، هذا الدين يسر بفضل الله. لذلك ما يأتي بعض المنافقين اليوم ويقول الدين فيه تعقيد وفيه كذا وفيه كذا، هؤلاء لم يفهموا ولم يعقلوا. كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ولكن المنافقين ها لا يفقهون. أي والله، هذا حكم الله فيهم. العلمانيون والليبراليون والمنافقون والاشتراكيون وكل نحلة وملة ومذهب من هذه المذاهب الخبيثة الهدامة هم منافقون. ويتكلموا عن الشريعة يتكلمون بكلام ساقط باطل، لأنهم كما قال الله عنهم لا يفقهون. هذا اللي ما يفقه، بالله عليكم، هذا اللي ما يفقه هل يتكلم بكلام سليم بكلام المعتدل؟ سبحان الله. ولذلك ما أتي منافق يتكلم في الشرع وفي أحكام الشرع ويتكلم في الإسلام إلا وتجد كلام أعوج، كلام منحرف. لماذا؟ لأنه لا يفقه. والعجب من هؤلاء المنافقين حينما يعارضون ويعترضون على العلماء، ويأتي بعضهم الآن من هذا السقطة. هؤلاء الرويبضات، رويبضة كما جاء في الحديث، رجل تافه. الرويبضة من هو؟ قال في الحديث: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. رويبضة يقول: كيف نتبع علماء وفقهاء من القرون الوسطى؟ هم صح من القرون الوسطى عندك، ولكنهم ما تأتي أنت وطيتهم التي على الأرض. كيف علماء كابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وابن حجر وهؤلاء العلماء، وقبلهم مالك ثوري والشافعي والليث وأحمد وإسحاق، إيش هؤلاء السقط عند هؤلاء الأئمة؟ سبحان الله العظيم، يطعنون ويتكلمون في أهل العلم، والله المستعان. فالمقصود أن هذا الدين ليس فيه تعسير والحمد لله، وليس فيه حرج على المكلفين. والله ما فيه مسألة في الدين فيها حرج على المكلفين. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام نفيس له في مسألة الطلاق، يقول: إن هذا الدين، أو كلام هذا بهذا المعنى، يقول: إن هذا الدين والأحكام الشرع، يقول: ما في مسألة عندنا في أحكام الشرع أحكام الشريعة ما في للمكلف مخرج. يقول: هذا ما هو موجود في الإسلام، لا بد أنه فيه، لا بد في مخرج وفي تيسير على المكلف. ذكر مسألة الطلاق، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. هنا يقول سؤال: ألا يستدل أو يستدل بهذا الحديث من قوله: فكأن الناس استنكروا على تطبيق السنن في المشي حافيا، مع العلم أن الناس ينكرون ذلك؟ قوله فكأن الناس استنكروا لجهلهم بالسنة. الناس استنكرت هذا العمل الذي عمل ابن عباس لجهل بالحكم، ولكنه رضي الله عنه بين لهم واحتج لهم بحديث، واحتج لهم بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، فيرضون بهذا ويسلمون. يعني هل يعترضون؟ ما يعترضون. وهذا شيء يعني فيه رفع الحرج وفي تسهيل على الناس. ولو وكذلك هذه السنن كما ذكر هنا أخونا المشي حافيا وأمثالها من السنن، يعني نفعلها ما في بأس، جيد. ولكن بعض الناس من جهله وغبائه لا يحتمل، وربما طعن في السنة، وربما طعن في العلماء، وفي بعض المناطق عوام عندهم طوام، فنحن نترك هذه الأشياء، ما هي واجب؟ يعني تمشي حافي واجب؟ نترك هذه الأشياء في سبيل تأليف القلوب وحتى نستطيع أن نغير فيهم أشياء متعلقة بالعقائد، متعلقة بمسائل خطيرة جدا، أليس كذلك؟ فأنت تجي في قرية مثلا أو في منطقة عوام وبعيدون جدا عن السنة وعن هدي النبي، بل حتى عن العقيدة الصحيحة، وتريد أن تفرق شعرك وتمشي حافي، وماذا تفعل؟ وتفتح زريرك ثوبك مثلا وتفعل هذه السنن وهذه الأشياء، فهل يقبلون منك؟ المسألة تحتاج إلى فقه، إلى نظر سليم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إلى حكمة، عرفت؟ فإذا تطبيق هذه السنن، المشي حافيا أو غيرها من هذه السنن، أو فتح زرير الثوب مثلا كما جاء في بعض الأحاديث، هذه السنن تفعلها إذا ما في مفسدة، تترك هذه إذا في مفسدة، ما هي واجبة الحمد لله، ما هي لازمة، ليست واجبة ولا لازمة، والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.